أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دانيش برا كانم بوي اواني دواي ايوش سود من بن مسلمانان انساني عاقل بيويستا گرنجي بوشتا بدات كخواي پروردگار گرنجي پيداوا اوشتا لامان مهم بيتو گرنگ بيت کلای خوای پروردگار مهم و گرینگا بو ایما ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها خوای گورا کارانی چی پی خوشا کوملشتک برزبن ورقی لشتانی کک پوچلو بچوک او کم نرخو کم بایخه بابزانین چشته کلای خوای پروردگار بو ایم زور گرینگا خوای پروردگار لهموشت یک زیاتر گرینجی پیدا و بو ایم و وایل ایم کردو گرینجی پی بدین او جا پرسیار کین لخو مان آیا بلای ایم شو فعلا گرینگا بلا مانو مهمه خم من بوی خواردو هول من بوی داوا لبیر مانا یا نه که پرسیار کین لخو مان چشتی که خوای پروردگار وای کردوا همو روزیک زیاتر لده جار و پانزه جار همو روزیک ایم داوای اوشتا لخوای پروردگار بکن کلی روزیک واجب لسرد کلی روزیک حفده جار کمتر ام دعای بکی ام داواکاری لخوای گوره نکیت ام دعای نکیت او تو تاوان بارید گناه چی گورت کردوا کلی روزیک حفده جار ام دعای نکیت او تاوانی چی گورت کردوا چیه؟ اهدین الصراط المستقیم دعا که اوه یکا نویج فرزکان حفده رکعاتا لهر حفده دا واجب لسرد بلی اهدین الصراط المستقیم خوایتو دا پرستینو داوی یارمتی لتو اکین دي هدايت من بدأ برقاي راست هدايت من بدأ برقاي راست حفده جار كهيج نواجي سند نكيد واجب لسرد هل ركعتك فاتحي تيدا نخوين دري فاتحشك اهدنا الصراط المستقيم تيدايا او نواجيتو بتالة هر كسي كيج نواج نكات في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من تركها فقد كفر او كسي نواج نكا كافر دبيت نواجيش ركنيش نواج بريتيا لفاتحة فاتحش ام دعائي تيدايا اهدنا الصراط المستقيم إخوائي هداية من دبورة قاي راست آية كجرينج نبوايا همو روجك حفدة جار أم داوايا لخواب كين خواي قورا حفدة جار لسر ايمي واجب دكرت لروجك دا حفدة جار بين خواي هداية من دبورة قاي راست ديارة زور قرينج برا كانم چونك لسر ري قاي راست نبي لم دنيايا لسر فردي صراد نا باريتا ولا قيامت دكويتنا وجهنم وسوين بخواناتي تباهشت خواي قورا دا فرمي احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم كوين كنوا ليان خرن الذين ظلموا استمكاران ظالمكان لهم ظلم قورة الشريك وخوادانا وأزواجهم هاوشي ويخوين لقل يان كوين كنوا وما كانوا يعبدون من دون الله وهرشتي تريش كيان برزجق الأخوة فاهدوهم إلى صراط الجحيم دي رينمائيان بكن چاو ساغيان بكن براو چوه براو ريقاي جهنم بيان بن بو چونك لدنيا لسر صراط مستقيم نابو او لقيامتج ناپريت او دچت ناو جهنم و ريقاي جهنم نشان ددريت كواتا برا كانم ام قضيه گرنگا باوانه به تنها روزانه شتک دوباره بکین و نژزانین دلین چی و هست به گرنجی و مهمتی شی نکین زور گرنگا والله سلمان فارسی رضای خوای گوری لی بیت سلمان فارسی سالهای چی زور گرا بدوای صراط مستقیم دا کبرای چی فارسی کری مختار چی مجوسی اگر پرست بوی در کود که رجای راست آگر پرستینیه کوتا گران و پشکنین بدوای حقیقت و رجای راست دا تا چو لای گاور کن یک بیگ لقش کان و دت چوب ولای قشی چیتر بوی رجای راست بدوزه تو تمنی چی زور گران تا و کو خوای گور هدایتی داو اسلامی دوزی و پیغمبری خوای دوزی و علی صلی الله علیه و سلم و مسلمان بود كواتا برا كانم قران بدواي رقاي راز دا ارك مانا واجبي سرشان مانا چون كسوين بخواز زور كس روجانا لو يبلا اهدنا الصراط المستقيم بلام تا امكاتي استاش مان نيزاني واما دعايا والاخوة پارانا ويا كخوا هدايتي دا بو رقاي راست نازانت بو يزور كس كفي وتراوا دي هندشتن بعربي بو بله آياتي قرآن بو بخوانا وكفاتحة يخوان دوتو تتخوما كردية كي عربية لسري الله هاتو فاتحة ونازان فاتحة عربيشة ونازان ما ناكشي چيا أما بزان اهدنا الصراط المستقيم يعني چي أصلا نازانت كواتب را كان مخواي قورا قرآني ناردو تخوارو بوي ليتدبروا آياته لآيات كاني ورد بينوا ليب كولينا وبزانين يعني چي كوابو با استا ايما ليب كولينا وبزانين صراطي مستقيم كامية چونك كزني أمرو حتى اويكا بوذاج بپرستيو اويكا قاية چش بپرستيه هموي هر رقا كي خوي بر رقا راستو صراطي مستقيم دزانيت اي چون بزاني الكامية رقا راست چكسيك هي رجكي چي گرپيت بر أمرو وخلچي بولا بانگنكا وخوي بر راست نزانيت هموي خوي بر راست دزاني چار من چيه من بلهم هي من راستا تو بلای نه ایمن راسته، آیی تر بلای نه رجای کیمن راسته نه. باب گرینه و خدمت کلام کی خوای پروردگار. باب زن این قرآن پیروز کمان رجای راستی چون با وصف کردوین، چون با پیناس کردوین، او کات پرسیار لخود که و سیری ریباز و رجک کت که کتوبم شیوازه بی خوا فرموی اول سر رجای راست بیو مجذب بود. یکم شد. خوای پروردگار دفرمه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أي بني آدم من وصيت من كردن بلين مليور نقرتن كشيطان نبرستن چونك دجمنتانا وأن اعبدوني من بتنها ببرستن هذا صراط مستقيم. أأور رقاي راسته هذا صراط مستقيم كواتر رقاي راست ببلقي أم آية قرآن يكاميا أوي كتو الشيطان نبرستي بلكو خواي قوربتنها ببرستي لو يبرسيار كين جابو كس هي أمرو شيطان ببرستيت كي شيطان دبرستيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بباوشي خوي دفرمي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أي باوك شيطان نبرستيت أي باوشي إبراهيم شيطاني دبرست أتشوس دب بو شيطان ركوع بو شيطان ببان ويش بو شيطان بكا روجو بو شيطان بقريت خير وصدقة بو شيطان بكا حج بو شيطان بكا شكا إما واحالي بوين عبادة يعني نواجه روجو زكاة وحج أو عبادته كتون نواجه بوكسيقنك كواتانت برستوه باش آية باوشي إبراهيم نواجه روجو بو شيطان دقرت أو خلقانيك شيطان برستن خواهي قورده فرمي شيطان ما برستن شيطان برستن كان بريتيا لچي روجو بو دقرن نواجه بو دقان چونه قرآن خوي بو من بازدك پرستنی شیطان دو شوازی هیا. یکمیان جوی رایلی کردنی شیطان لشریک بو خوادانان. دومیشیان جوی رایلی کردنی شیطان لمعصیتی رحمان لسرپیچی خوای پروردگار لبحلال دانانی حرام لحرام کردنی حلال. یکمیان خوای پروردگار ده فرمه ای یدعون من دونه الا اناثا او خلقانيك غير اخواه هاوار دكنا يجي تر اويك هاواري دكنا بيد صلاة هيتشي بدا زنية وإن يدعون إلا شيطانا مريدا هاوارنا كان كس جغل اخواه إلا هاوارك ينبو شيطان دروات وإن يدعون إلا هر كس عربي بزانت بابير لم آية بكاتوا إن إلا حصر اسلوبي حصر يعني او كسي جقل اخوه هاوار بكاته هر كسيك إلا هاوار كيبو شيطانا سوين بخواك بلي يا رسول الله هاوار هاوار كدبو شيطان دروات كبلي يا شيخ عبد القادر هاوار خواي قورا خوي دفرمه او هاوار كيبو شيطان دروات خواي قورا جمولتي شيطاني داول دنيا بوچي بو او اي امي بيتاقي بكاته بو يزور كساني چين فهم کده چه تسر قبری پیاوچاکی که هاواری دکاته کوملشتی تافیهو کم نرخی دزدکوه و دزانه پیاوچاکا که بوی کردو نازانه اصلا آگایشی لینی و بی آگایا ای چه شیطانه بو چون که شیطانم کاری پی کردو ابن عباس رضای خواهی گوریان لبیده فرمه عند کل قبر جنیه لای همو قبریک او قبري او كساني كخلق هاواريان دكاتو ديان پرسته جنية چي شيطان لويا بو چي بو او اي هنده كار بو خلقه كبكا كدين سري والا خلقه اعتقاديان وابك لمدوا هاواري كنو لمدوا پشتي پيب بستن. قرآن دفرمي وإن يدعون إلا شيطانا مريدا هاوار كي تهر كسيك جغال الله بو شيطانا او تو شيطان پرستوا بندايتيد بو شيطان كردو بخوشد نازانيت اما خالي يكم بويا قرآن فرمان دكا فرمان ببيغمبر كيدكا عليه الصلاة والسلام قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أي محمد عليه الصلاة والسلام بيان بفرمو إنما أدعو ربي إنما ديسا حصرا بيان بلا من تنهاها واردك مخوا ولا أشرك به أحدا كزناك ما شريك بوخوا لهاوار كردن دا لقال خوانا لم يا حسين هاوار يا عباس هاوار يا شيخ عبد القادر هاوار او الشريك ابو اخوه من واناكم انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب دفرمي اي محمد عليه الصلاه والسلام فرمانیان پی بکا بقوم کت پیامبله من امرم پیکرا و خواب تنها بپرس مشریچی بودننم ایلیه ادعو خلقش تنها با توحیدی خوابانگ دکم خلق بس بو او بانگ دکم خواب پرس نوهانا بو خواب بن چونکه و ایلیه ما آب گرانون بس بولای اوا پیغمبران علیه الصلاة والسلام خلقیان بانگ نکردو بو بندایتی کردن بو اوان خلقی اوان بپرسته بپیچوانی کسانه که خلق وان رادهینن شخص پرستی و بندایتی بو غیری خواب کرد او تا عیسی علیه الصلاة والسلام چون دعوی توحید حقيقتي توحيد تنها خوا فرستي فيري بنو إسرائيل دكا بيان دفرميشي إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي خلچينا إن الله ربي وربكم پروردگار الله پروردگاري من شو اي وشا نقمن لقى الخوا شريك بم پروردگار من پروردگاري من شو اي وشا من شو اكو اي وعبدم فاعبدوه خوابتن ها بپرستن که خوای منی شو ای وشا نی فرمو خوای گوره بپرستن و من بپرستن نی فرمو هاوار کن خوا و هاوار کن من عیسام پیغمبری خوام نه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم کامی رگای راست قرآن ده فرمی رگای راست فاعبدوه تنها پرستنی خوایا بی اوی هیچ پیغمبری که و هیچ پیاوچاک اگل قلی بکریتا شریک ای امرو لنوجه كيدا دلا اهدنا الصراط المستقيم كسلامي شي دايوا غوصي بغداد هاوار شيخ فلان هاوار تو تا استنازاني صراط المستقيم تشيه سوين بخواتا استنازاني اسلامتي تشيه واتصور دك اسلامتي بس نوجو روجوا لاصل اسلامتي انا قيشتو كتنها خوا برستي وتوحيده نازاني الرقا الراسيه خالد ومي طاعتي شيطان لتشيدا لو دا كشتيك حلال كي حرام خوا حرامي كردوا واشتيتش حرام كيك اخوا حلال كردوا ولا يشرك في حكمه احد كزنكريت الشريك لحكم اخوادا اويك اخوا بحلال دانا وتنها اولاد حلال بيت اوشك اخوا بحرام دانا وتنها اولاد حرام بيت نتشي دين اخوا بغوري بقسي هيك كسيك كساني كي بناوي دين وفتوات بوبدا يا بناوي دجايتي دين واشتد بو حلالك طاعتي نكي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون طاعتي هركسي كي لحلال كردني حرام يا حرام كردني حلال أو إيه وشريك تان بأخوادان أو عبادتي شيطان تان كردوا كواتا يا كم خال بنا غير قاي راست كمنو تو حفد جار بيويست الدعوة لأخواب كين هداية من دابوي بندايتي كردني خوايبة تنها توحيد تنها خواب برستية شريك بأخوادان نانا خالد وم خواي قرد فرمي ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم هركسي بشت بخواب بست هركسي توكل سر خوابك هركسي هاناب خواب با هركسي تنها بناي خوابت فقد هدي الى صراط مستقيم او كس اخوا هدايتي داوا او كسرين ما يكلا وبوري جاي واست كواتا برسيار لخوتك كاتك بلايك تبودي لخوشي ونا خوشيد دا اويك اعتصامي بي ودكيد اويك هاناي بودا بيت اويك بناي بي دغريد اويك رجاي رحمتي لي دكيد اويك دلت بي وبندا اويك اميد دوا خيرت بو بينه وشرد لي لادا برسيار لخدك تنها الله يا لايتو يا اعتقاد دواك او مر وشين كانك بساركته وهل دوا سيوا لاي اوينك ويا لا بيشي دعاميك ولا دوا امجله تشا وزردت بارزي كوابو يتو شريك بو خو داناوا تو لسر رجاي رازني وقوم رايت دي هر كسبا فحصي سيارة كي خويب كابون مونا او همي هلي واسيو چيا اولا چاوزار دمان پارزي لبلا مصيبت نجات من ددا كورينا بباب چه تسر قبري فلانا پياو چاكا هاناي بو بره پناي پيا بگري بلکو كوري پيا ببخشي تو تا استا شريك بو خوا دادنه تو تا استا لسر صراطي مستقيم نيو لسر صراطي جحيم و جهنمي بخوشت نزانيو چون كلنويج و روجو گرنگتر توحيد و تنها خوا پرستيا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم كواتا جرين ترين شتي تشيتر فجد بستنا بخوابه تنها او دليتو تنها اميدي برب العالمين به كخواي قور الخير هربدست او لا داني شرش هربدست او فشتيواني توش تنها او به والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله خالصين بو تفسير كردني رجاي راست ديسان لقرآن بيروزكي خواي پروردگار ده خواي گرد فرمي وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين خواي گرد فرمي پيام بلي أي محمد عليه الصلاة والسلام پيام بلي واتبعوني هذا صراط مستقيم شوين من بكون أي مسلمانان أور رجاي راست رجاي راست أويتو شوين پیغمبري خواب كويد عليه الصلاة والسلام شوين كسي ترنا كويد هر كسي چي تر بانجي كردي بوشتيك پیچواني سنتكي رسول خواب عليه الصلاة والسلام شويني نكويد قمرا دبيد للرجاي راز لا ددي ونتيجة جهنم دبي واتبعوني هذا صراط مستقيم رجاي راست شوين كوتني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كساني چترنا ادعاء شوين كوتني پیغمبر اخواتك عليه الصلاة والسلام بلام لراستي دا پیشي كوتوه نك شويني كوتبه كومالك شدكا بناوي دينكي محمد عليه الصلاة والسلام كأمري محمد لسر ني عليه الصلاة والسلام كپیغمبر اخوابم رقايا دا نرويشت وكا او پیدا دروا دجل ايما پیغمبر من خوش دوید كخوش دوید شويني كوا نك پیشي كوید بو فلانش تدكي كالدين اخوات دانيا قيناك ايما پیغمبر من خوش دوید بو صحابه پیغمبر یان خوش ندویست تو یکی پر لتاوان و گمرایی پیغمبری خواد خوشتر دوی لابو بکر و عمر بو خوش ویست نیان بو پیغمبری خواد علیه السلام صحابه رضای خواهی پروردگار یان لبه پیغمبری خواهی لخودی خواهی خوشتر ویست و بعملی سلمان دو یانا اوشتا یان نکرد وکتو دی که امرو لو بدع و خرافیات اوشتا زیادانی که هنو تانا ناو دین که پیشی بلی آیتو شوینی کوتو یا پیشی کوتو القی چیکا هر باشا او باب زانه گمرايه ولا سر رقاي راس نيه چونك رقاي راس فاتبعوني هذا صراط مستقيم اتباع يعني شويني بك ولا دواي برو چون رويشتو اوابرو چي كردو اوابكا وتشي نكردو ميك لدين دا نكتو شويني ك نكويتو بيشي كوي كومالش دكي بجلي من خوشم دويت وبهتانيش بو او كسانه بكي كشوين سنت دكون امانه صلوات نادن لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهی گوره تولد لبستیند هر وکو چون بهتان دکی بو اهلی سنه صلاة و سلامی خواه لسر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام اما انا پیغمبری ها خوش ناوه بو چون کشتیگ ناکین که پیغمبر نی کرد بی علیه صلاة و سلام خواهی تجاوزی کرد و لسنور در چوا بجویره هوا و آرزوی خواهی بیدع دادینه شد لدینی خواه زیاد دکا که انما خواهی گوره نی زانی بی دینه که تواوکا که انما پیغمبری خواه خیانتی کرد بی و پیامکی تواو نگیاند بی کمال شد او زیادی دکه قیچه که باشه چون باشه شافعی رحمتی خوای گوری لیبی ده فرمی من استحسن فقط شرع هر کسی به عقل خوی لدین دا بلیش تیک باشک شریعتی داناوا کواتا تو بویتا مشرع خوای گور ده فرمی ام لهم شرکاؤ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله بو اوانا شریع چان هن کسانی چان کردوا با شریع چی خوا شریعتی چان بو دادنین که خوای گور ازنی لسر نیا نا ببراکم نابي أي مسلمان اشتك لقرآن وسنة دانهات به كصحابة وتابعين وأئمة نيكرد به نابي توبي كيد ببوت بچاك زانيني خود بيم باشي خوم نابي أوشتانا بكري لديني خوادا كواتا يكم ركني ريقاي راست توحيد وتنها خوا برستيا دوام شتيان اعتصام بخوا وبشتيواني تخوا به سيم شتيان شوين كوتني بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام اواني كبيشي كوتون شويني نكوتون لسر قاي قمرايين وهروها او كسانش كم ترخمن بزانا باندازي دزقرتن بسنتي رسول اخوة عليه الصلاة والسلام تو اوان دزياتر لسر قاي راستي ومزانا براي برزم ريش هيشت نوا كسنتي پیغمبر كتا عليه الصلاة والسلام ومزانا بس بو گنجا كانا ومزانا بس بو سلفيا كانا بيوشت همو من سلفي بين بو ماناي همو من لسر او منهج بين كپیغمبر وصحابة لسر يبوا نك حزباتي بكين نكشوين كسك كوين أمر فلان وفلان نخير همو من دس بودينا وبقرين كمحمد لسريبو عليه الصلاة والسلام أو ريشك بيغمبري خواه فرميتي أعفو اللحاء بو بس بمني وتوا بس بفلان قنجي وتوا يا توي مسلمان كدلي شوين أودك ومدموي لسر رقاي راز بم بتوشي وتوا شموني توش دك أبراي برسم كواتا قياسي خود بك چون دا چيت لاي دكتور فحصي زغط ونازانم شكري خود دكي دائما فحصي ايمانك اي خود بك تاچ راد ديك بزانه تول سر قاي راستي چند تو شوین سنتی پیغمبری خواب کی وی علی صلی الله چند جو رایلی فرمان کانی بکی چند خود لسر پیچی فرمان کانی بپارزی اوندت ول سر گای راستی کواتا شوین کوتنی پیغمبری خوا علی صلی الله کس یک بر راس شوین کی او کسل سر گای راست دزگرتن به قران و سنت خوای پروردگار ده فرمی فاستمسک بالذی اوحی الیک انك على صراط مستقيم أي محمد عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك دز بقرة بو وحيي كبوت هاتوا قرآن وسنة هردو شي وحي أو كاتتو لسر قاير راس ديت كبتو لسر قاير راس بي دز بقرآن وسنة وبقرة بلا كم ملا مذهبي من جاواز لم حديثة ملا عادة دابو نريت من وانبوا كقرآن باسكرة حديث باسكرة دستي فيه وبقرة إنك على صراط مستقيم أو كاتتو لسر قاير راس ديت ملي وما نزاني وا سالة هاي سالة واز لو قسانة بينا بزان اخواتي فرموا دستي فيه وبقرة في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام چي فرموا دستي فيه وبقرة إنك على صراط مستقيم أو كاتتو لسر رقاء الراستي رقاء الراست هي چي اخواتي پروردگار كفرماني بي كردين لي بپارين وبلين اهدين الصراط المستقيم اخواتي هدايت من دبو رقاء الراست أو جا اخواتي بو من تفسير دكاك الرقاء چي صراط الذين أنعمت عليهم رجاي أو كسانيك أخواي جانتو خود نعمتت بسر دارشتون كينا أوانيك أخوا نعمتي علم وعملي بسر دارشتن نعمتي توحيد وسنة بسر دارشتن ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هر كسي دز بقرآن وسنة وبقري جرى الإخوة وبيغمري إخوة بك عليه الصلاة والسلام او روجي قيامد لقال او كسانه دبيك اخوان نعمتي بسر دارشتون لبيغمبران عليهم الصلاه والسلام والصديقين راستان والشهداء شهيد كان لبيناوي اخوا والصالحين في اوشاك لقال اوان دبيت وحسن اولئك رفيقا باشترين رفيق اوانا كالرفيقي اوان بيت لقيامد نق رفيقي ابو جهل وابو لهب بيت نق رفيقي كسيشي فاسقي فاجر بيت لجهنم خد بدوزيته وهاوليتي اوانت كردو لدنيا كواتا خمي أو مخو لدنيا رفيقة كم به بهوي أويك دستد بقرآن وسنة وقرتوا بهوي أويك تنها خواد برستي خمي أود نبي خود بكم مزانا خود بغريب مزانا باخل كاني دست قرتوا بسنتيش كم بن ضلت بوخوش بروج قيامته لقال أو شوار صنفيت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أوان رفيقي شاكن روج قيامته لقال أوان لبهجت نقلق الكسانك بأمره ضلت بي خوشا بو اوي عدد الزور به بلا امروجي قيامت شوين الجهنم به فنا بخواي قورا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اوي كأمره ضلت بي خوشا دبيت دجمند لجهنم اجدا كواتا رقاي راس رقاي بيغمبران وبيو شاكان غير المغضوب عليهم خواي جان قطر نمين ما نكي قد واما لينكي بسين سر بازي او كسانيك غضب دلي قرتون كليان توربويد چين اوانيك اخواليان توربوا اوانيك اخوا غضبي ليقرتون غضب الله عليهم بريتين لجولك اخواي قورا غضبي لجولك قرت بو چونك يعرفونه كما يعرفون ابناءهم بيغمبري اخواي عند ناسي عليه الصلاة والسلام كبيغمبرا هروكو چون ابناء من الله كان اخواي عند ناسي واشويني ندكوت كواتا هركسي حق بناسي شويني نكوي اوه صفاتك لصفاتي قوري يهودي تيدايا كبريتيا لوي شوين حقنا كوتن وخوا غضبي ليه دقريت باندازي شوين حقنا كوتنا كي خوي ولا الضالين خوا الرينوميش ما نكي بو ريقاي كساني قمراء چين اوانيك قمران النصارى قوركان كخلق بيان دلي مسيحي اوانش قمران خوا قطه الرينومي ما نكي بو سر ريقاي اوانش بو چي قمرايا بو خواي قورناوي ناوا ولا الضالين ضال يعني چي يعني كساني چي جاهل ونفام عبادته خوا پرستي هيا بلام لسر نزانين ولسر جهالت بجويري قرآن وسنة دنيا عاملة ناصبة ورهبانية ابتدعوها رهبانية وقوش جيري وجور عبادتي چيان داهناوا ما كتبناها عليهم خواي قرد فرمي ايما لسر ما ننسيبون كواتا هر كسي چيش عبادتك بجهالة ونفامي بشيوازي چي بدعة داهنان دور لسنتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام اوش كسي چي قمرايا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هر کسی عبادتی کو کرده و که امری پیامبری خواهی لسر نبی علیه الصلاة والسلام رد کرده و قبول نکرده. سفیان رحمتی خواهی گوری لی بده فرمید من فسد من علمائنا ففیه شبهم بالیهود ومن فسد من عبادنا ففیه شبهم بالنصارى. هر کسی اگل عالم کانی ایم فاسد بیو تیک چید عمل بعلم کی خوی نکا اول جول کده چک حقیان دزانی و عملیان پینا دکرد. و هر کسی چیج لخواه پرست و عابد کانی ایم تیک چن بیدعب کن لدین اخواده شد بین ناو دین و جور عبادت کن که امری لسرنیا اول جول لگاور کانده چه لمسیحی کانده چه بجوری مصطلحی خلق کواتا کارگ مکا تو بخوشد نزانی خود به مسلمان دزانی بلام ریچکی یهودت گرتوا یا ریچکی گاورکانت گرتوا و کاتک تو لسر ریگای راستیت که لسر ریبازی او کسان بروی که خواه نعمتی بسر دارشتون که پیغمبران و پیاب چاکار بون علیه صلی اللہ سلام. آیا ممکنه او پرسیاره لخود که ممکنه ریگایک دو ریگا یکی چیان بو مشرق و یکی چیان بو مغرب بروا ممکنه کسیک بتوانه بلای من قاتیکم لولای و قاتیکم لسر رجای که ایترو لسر هر دو چیان دتوانم برام نابد نتواند یکی چیان هلب جیره بوی خوای گرد فرمی و آن هذا صراطی مستقیما فتبعو آمر رجای راست و شوینی کون رجای راست کباس من کرد تنها خوا پرستی و عبادتی خوایا رجای راست اعتصام کردن و پش بستن با خوایا رجای راست شون کوتنی سنتی رسول الله علیه الصلاة والسلام رجای راست دزگرتنه با قرآن و سنت و با وحیه امر رجای راست بو خواهی گرد فرمه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا شونی کون ولا تتبعوا السبل و دو هجرت کی چی تر نکون لقال اوش دابلی قیچک اخو مسلمانم من لسر رجای راست اجماعهم نه فتفرق بكم عن سبيله ودوار ريس كي تربكوي اولا سبيل راستك اخوان الرقا راستك اخوان لا دداو در الدكات ممكن يتقاتشك لمشرق وقاتشك لمغرب نابت يا ام يا او يا هل يبجير ابو خط ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله شوين ريس كي الشخص فرستيو شوين ريس كي فرستن بو غير اخوا وشريك بو اخوا دانان وبدعو خرافت نكويد شوين ريس كي نكويد كحلالت بو حرام كحرام اللي حلال كا ابدا شوين او نكويد او كاتف تفرق بكم عن سبيله للريقاي راستي تنها خوا برستي لاددا كواتب راكانم هر كسيق لم دنيا يسوين بخوا كبداية صراط المستقيم آئستا لاي خوتا كشوين صراط مستقيم نكويتو لسر ريقاي راز نبيت كبداية ريقاي راستا كأيري ونهايتا كي بهشتا تنها ام ريقاي دادقينتا بهشت ريقاي راست كلا دنيا لسر رجاي راس بي مجدبه بوت نهاية الرجاكات بهشت والله كلا دنيا دا شوين غير رجاي راس كوي شوين رج كي راس تجب كوي شوين بخواي برودجار نهاية كي جهنم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفع تيكر جاري كان لنا وصحابة خط رسول الله خطا مستقيما وخط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا صغارة رجاي كراس تيشا هربدس لسر خول لسر لم فرمي أمر رجاي راس ولا لا يشوف ولا راستي رجع راستكش ختي باريك باريك وخوار ولا ريتشان فرمي أمس بولانش أمرت كانش هجرت كيغني إلا عليه شيطان يدعو إليه إلا شيطان كي لسره بوخلش درازينه تو خلش ولا بندك هموشي بو جهنم كيف خوته تو روجانا خود مندوكيت حفدرك عاد داوال أخواب كيد بزانة تو الأخواد باريت بو شيء بو أوه هداية دابو رجع راست دعاء كردنيش هولي دبي نك بدم بلا اخويا هدايتم ديو باعتقاد وبيرو باور ولا شاش خود دور كويته ولا رقاي راست كاتك تولا سر رقاي راستي شوين كسانه كوي اخوان نعمتي بسر دارشتون لبيغمبران وفياو تشاكان عليه الصلاه والسلام ودوميشيان دور كويته ولا رجكي غضب لجيروان وقمرايان ناتواني هردو شي بيك اوكي يا اميان يا ابيان داودكم لاخويا فرودكار بخاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني هدايت من دبور رقاي راست. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله وأقم الصلاة.